ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة التاسعة والعشرون بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة التاسعة والعشرون من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. احتار الناس في أمرها، لا نجد حلوها إلا في مرها. تلك هي الحياة، وهكذا كل ما في الحياة. هكذا النساء، إما نقبل مرهن أو يمتنع علينا حلهن. غير أني أعترف بأني ما لمست في نعمة مرا، لعل في ذلك سرا. مولاي شهرزاد. مولاي، لماذا يفرض على الأوفياء أن يواجهوا هذا العناء؟ المؤمنون يا مولاي ممتحنون، يبحثون عن الأمل في الغابات. الشدائد تبررها الغايات. الأمل على الأغصان يلفه ثعبان، والرزق بغير حدود تمنعه الأسود. الحلو المر يا مولاي، والحب يا مولاي يصنع المعجزات. حتى في الغابات مع الوحوش والحياة سترى يا مولاي. فهات يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن نعمة ونعمان ارتاحا إلى ابتسام الزمان، وداخلتهما البهجة والاطمئنان حينما احتواهما ثراء الغابة بالأشجار والثمار بعد عناء الأصفار. وإذا بهما يفاجآن بأعصار، ذلك أن ضحكاتهما أيقظت الوحوش الضارية، فأطلقت نعمة صرخة مدوية، فانطلقت الوحوش هائجة مائجة. نعمان نعمان نعمان، لابد أن نعجل بتسلق هذه الشجرة. إليك راحتي، ضعي قدميك فوقهما، امسكي بجذع الشجرة، استوي بين الفروع. نعمان اطمئني، سأصعد إليك. نعمان ارفعي صوتك. والآن نصعد إلى مكان أكثر ارتفاعا. أستر يا رب، يا رب أستر. كفى ضحكا، هذا موقف يجوز فيه الضحك. الزائرون الذين أملت فيهم الخير جلبوا علينا الشر، يضحكون فيدفعون الوحوش إلى الجنون. سترك يا كريم، سترك يا رحيم. ماذا تخشى؟ غرام الوحوش. كف عن الضحك. نحن ممتنعون خلف أسوار مدببة عالية. هل تستعصي على قفزة مجنونة؟ بالطبع. ثم ماذا؟ بعد حين يسكن الوحوش حين يطمئنون فيهجعون. يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم. المهم أن بين الزائرين امرأة كشفت صرختها عن صوت رخيم. نعمان اطمئني، ما زلنا في أمان. أنا ظل على الشجرة معلقين إلى حين. تمنيت أن أظل معلقا فوق هذه الشجرة. نعمان، لكأنها شجرتنا، رعيناها فرعتنا والآن أنقذتنا. نعمان، انظر، أرى ضوءا ينبعث هناك. نعم، يبدو أنه كوخ مسكون. مسكون؟ ربما صيادون. الآن نتحرك إليه في سكون. امضيا في رعاية الله، ما فرطت فيكما ولا غمضت عيني عنكما، ولكني أحببت أن يكون الأمر لكما، تدبرانه بإرادتكما وتقهران الشر بخيركما، ولا بد أن تبلغا أملكما. ها هو الكوخ. هل ننادي على سكانه؟ لا، سأقذف الشباك بحصوة لأشعرهم بوجودنا. أتقذفنا الوحوش بالحجارة؟ وحوش؟ لابد أنهم الزائرون. هم الزائرون. فماذا نحن لهم صانعون؟ افتحوا. إلى أين؟ سأفتح لهم. لا تفتح، فيهم امرأة يا غبي. أحدهم يقبل علينا. تفضلوا. شكرا. ما أعجب هذه الدنيا، أترككما في الواحة أيام الراحة وألقاكم في الغابة. ما أقساها. لا ترفعوا أصواتكم، ثم مرحبا بكم. ستؤنسون وحشتنا وتنيرون سجننا. سجن؟ نعم، قدمنا للصيد ونفدت سهامنا وحار أمرنا، فالغابة لا نستطيع مغادرتها كما لا نستطيع أن نبقى بها، ووجدنا هذا الكوخ المهجور فأصبح سجننا. هذا من حظنا. إيه؟ ما دام قد كتب علينا أن نبقى هنا فلنواجه مصيرنا. فماذا نصنع؟ قدرنا. كيف؟ نعمل فنحقق أملنا. أي أمل؟ ربما أدركت أننا في حضن ثروة ضخمة. وماذا عن الوحوش الغادرة؟ نحملها على المغادرة. لا يجتمع الوحوش في مكان واحد مع البشر. فإن دفع الإنسان خوفه إلى الفرار ظل مجتمع الغابة في استقرار، وإن تصد له الإنسان في إصرار فمصير مجتمع الغابة الانهيار. كلام جميل، ولكن ما السبيل؟ الحب. ها؟ بالحب نصنع المعجزات ونحول الغابات إلى جنات. كلام جميل قولا، فكيف نحققه عملا؟ الوحوش تخاف النار، وبالنار يتحقق الاستمرار. كيف؟ نشعل النار حول مساحة معقولة أمام الأسوار ونبدأ فيها العمل، فإذا انتهينا منها ننقل النار إلى مساحة أخرى بعدها، وكلما امتد العمران هجر الوحوش مجتمع الإنسان. أنقوم بذلك وحدنا؟ نبدأ، وبعد حين نجد الناس من كل صوب حولنا. للعمران قوة جذب، بشرط أن يقوم على الحب. فلنبدأ إذن. وهكذا تحقق لنعمة ولنعمان المجتمع الذي كان ينشدان. ذهب الوحش وحل الإنسان، ذهبت غابة وقامت حضارة، وصدقت نعمة إذ قالت: